الحمد لله على فضله، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم زاد الصائمين. لقاء اليوم انتصف شهرنا، هذا عنوانه، انتصف شهرنا. الشهر 23 يوما وليلة، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال شهر عيد لا ينقصان. الصحيح من تأويل الحديث أي لا ينقص أجرهما. رمضان كنا بالأمس نترقبه، ثم رأينا هلاله، ثم صمنا، ثم ها نحن ننيخ مطايانا في منتصفه. ما الذي يحسن بنا في هذه الحال؟ الذي يحسن بنا في هذه الحال أن نحاسب أنفسنا على قد ما مضى. ينظر المرء منا إن كان قد رأى في نفسه تقصيرا فيتداركه، فأهل الفضل والعلم يقولون العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. إذا انتصف الشهر فإن ذلك إذانا بدخول العشر، يعني دنت، لم يبق بيننا وبينها إلا 5 ليال. انتصف الشهر فإذان بأن ما سيبقى، ما بقي، أقل مما قد ذهب. إذا انتصف الشهر ودخلنا في الليلة 16 فإن ذلك إذان بأن ما سيأتي إخبار بأن ما قد ذهب من الشهر أكثر مما بقي. لا زاد أعظم من التقوى. والله لما ذكر الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوبة أيها المبارك وظيفة العمر. ما التوبة؟ إنابة وعودة إلى رب العزة والجلال. يقع في قلبك شعور إحساس بالتقصير، وتعلم يقينا أن الله علي كبير، وتعلم أن لله ملائكة منذ أن خلقهم وهم سجود، ومنذ أن خلقهم وهم ركوع، يرفعون رؤوسهم يوم القيامة، فإذا رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نحن الآن انتصف شهرنا فننظر هل عبدنا ربنا حق عبادته. نحن نعلم يقينا لا أحد منا عبد الله حق عبادته، لكن شتان من بين حسنت نيته، خلصت سريرته، صدقت رغبته فيما عند الله، ما بين مفرط على نفسه لا يبالي، ما بين شخص يتمنى أن الشهر يقضي حتى يفرغ لمعاصيه. المسلم يعلم أن فضل الله عز وجل عليه كبير، وأن من أعظم فضل الله عز وجل أن يجعله يدرك هذا الشهر وهو في صحة وفي قدرة وفي تمكين. لا يمنعه شيء في قدميه أن يغدو إلى المساجد، ولا شيء في ماله أن يتصدق، ولا شيء في قوة بدنه أن يصوم. لو كشف الحال عن أهل القبور لتمنوا أن يعودوا حتى يصلوا ويصوموا. لو كشف الحال عن أهل القبور لتمنوا أن يحيوا، أن يبعثوا، أن يعودوا حتى يصلوا ويصوموا ويتصدقوا ويقوموا بالعمل الصالح. نحن إذا انتصف شهرنا ننظر إلى القرآن كم تلونا من أجزائه، ننظر إلى القيام كم صلينا من ركعات، ننظر إلى صلاة الجماعة كم فاتنا وكم وفقنا الله لأن نصلي من تلك الصلوات، ننظر إلى والدينا كم أحسننا إليهم، ننظر إلى من حولنا من البؤساء والفقراء كم شاركناهم فرحة الفطر الصغرى، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بالفرحة الكبرى. رمضان كله خير، كله فضل، كله شهر مبارك، مضمار عظيم للعمل الصالح، ألا وإن من العمل الصالح الإكثار من ذكر الله. جويرية بنت الحارث أم المؤمنين مليحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تستعين به على قضاء فك يسرها فتزوجها. لقيها ذات يوم في مصلاها في المنزل في بيته في حجرته، ثم ذهب عنها، ثم عاد وجدها على حالها، سألها أخبرته أنها تكثر من ذكر الله، فدلها صلى الله عليه وسلم على ذكر يغني، قال قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فهذه الأربع ذكر عظيم يسبحها المرء غدوة وعشية، فضلا عن أذكار الصلوات المعروفة، التسبيح 33 وحمد الله 33 وقول الله أكبر 33 والختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلنجعل من وقفتنا في منتصف شهرنا ما يعيننا على ما تبقى من أيام الشهر ولياليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونعوذ بك اللهم من كل ما يباعد عنك. انتصف الشهر لكن ربنا واسع الرحمة عظيم المغفرة، وما زال في الشهر أيام وليالي يزدلف فيها الصالحون يتقرب بها المتقربون. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك كله، والحمد لله رب العالمين.